شوف اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا بحلم فيك على طول، والليلة اللي ناطرنا صار له زمان ناطر متلي سهران وعشقان بيشوف محتار ضايع بغيري شو اللي صار في سر بعيونك في أسرار وعلى حب تكون مخجول شو بدي اللي شفته